هبه طيبيه هبت ليوث الوغى هبه طيبيه تكسر خشوم العدا تدك تك تك تك فيها اسود المعارك قومي حربيه ضرباته بيا العدو اليوم بات انعاد هبت ليوث الوغى هبه طيبيه تكسر خشوم العدا تدك تك تك تك فيها اسود المعارك قومي حربيه ضرباته بيا العدو اليوم بات انعاد طيبه في خاصل محتل جنبيه وسم قاتل وافي حلوقهم مشوش اهل الشمامه وفرسان العروبيه هامتهم في الثوري شعلت الافلام وهم حمل ملاه السمح الحنيفيه وانصار شرع المدبر مالك الأملك يا الحوثي أبشر بها نوبات قلبية وراك يا الخاسس الملعون لا مأوى مال المجوسي بأرضي حق شرعية عد يا المجوسي إلى السرداب في مخبك يا الحوثي أبشر بها نوبات قلبية وراك يا الخاسس الملعون لا مأوى هبت ليوث الوغى هبه طيبيه تكسر خشوم العدا تدك تك تك تك فيها اسود المعارك قومي حربيه ضرباته بيا العدو اليوم بات انعاد هبت ليوث الوغى هبه طيبيه تكسر خشوم العدا تدك تك تك تك فيها اسود المعارك قومي حربيه ضرباته بيا العدو اليوم بات انعاد وهم حمل ملاه السمح الحنيفيه وانصار شرع المدبر مالك الاملاك يا الحوثي ابشر بها نوبات قلبيه وراك يا الخاسس الملعون لا مأوى مال المجوسي بأرضي حق شرعيه عد يا المجوسي الى السرداب في مخبك يا الحوثي ابشر بها نوبات قلبيه وراك يا الخاسس الملعون لا مأوى هبت ليوث الوغى هبه طيبيه تكسر خشوم العدا تدك تك تك تك فيها اسود المعارك قومي حربيه ضرباته بيا العدو اليوم بات انعاد هبت ليوث الوغى هبه طيبيه تكسر خشوم العدا تدك تك تك تك فيها اسود المعارك قومي حربيه ضرباته بيا العدو اليوم بات انعاد